إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء ما زلنا مع حضراتكم على الهواء، الدكتور هشام محفوظ ومروى أمين من أمام المايكروفون. على هندسة الهواء رأفت موسى، الإخراج دكتور محمد رفعت. أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من مواجهة النافذة الثانية باستوديو 2، ولقاء مواجهة كما تعودنا أن يكون معنا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور هشام، كل عام وحضرتك طيب. الله يخليك، حضرتك طيب. بنرحب بحضرتك طبعا، بيتك وحضرتك بألف خير، دايما بخير وبصحة، بيتك ومطرحك، البرنامج العام والنافذة اللي حضرتك يعني بنسعد ان حضرتك بتطل عليها وبتقول وبتواجه كل الإشاعات وكل الأكاذيب من خلال هذا الميكروفون المحترم من الإذاعة المصرية. الله يخليك، ده شرف لي طبعا. يعني أكتر من مناسبة النهاردة أستاذ أحمد، كل سنة وانت طيب يا فندم. الإسراء والمعراج وعيد الأم، وكمان يعني منذ قليل مدخلات حضرات المستمعين برضو كلمونا عن بداية فصل الربيع، وفي أحد المستمعين أيضا الاسم مش حاضرني دلوقتي اتكلم عن عيد التماسك كمان، وحدة المصريين وتقديرهم للتحدي اللي بيواجهنا النهاردة. فيعني أعتقد حضرتك النهاردة في مواجهة اليوم من العيار الثقيل لقائنا وحواراتنا مع حضرتك يا زحمة. والله الشرف لي يا دكتور، الله يحفظك، ربنا يكتر المناسبات. بس احنا عايزين شعب متعافي وبكامل يعني صحته عشان يقدر يحتفل بكل المناسبات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. واعتقد انه يعني دور الاعلام الواعي والوطني انه يبقى يعني على اتصال بالجماهير بشكل دائم، نعم، ويقوم بدوره. واعتقد ان الاذاعه المصريه في صداره القايمين بدورهم بالامانه الشديده. يعني احنا زي ما احنا بنطلب من الناس ان هم يقعدوا في بيوتهم على قد ما يقدروا علشان ما يتعرضوش لأي أمراض، احنا كمان دورنا ان احنا نكون موجودين هنا لتوعيتهم، ويعني احنا من دواعي سرورنا نكون موجودين في عملنا، ولكن على قد ما نقدر نكون موجودين في البيت طبعا، لان انتوا هنا يعني ما هو مش يعني ما في جنود على الحدود واقفين، وفي شرطة أي مصدرها، وما تقدرش تنسحب، في أطباء يعني في هم دلوقتي بقى اللي هم في الجبهة يعني متصدرين في الخطوط الأمامية زي ما بيقولوا، والإعلام نفس القصة. بس للأمانة ما نقدرش يعني لازم نقول الحق، أنه لو باقي وسائل الإعلام أي ما بنفس الدور اللي بتقوم به الإذاعة كان زماننا في وضع أفضل بكتير في المواجهة اللي حصل مع المرض الفيروس الموجود. لانه هنا يعني لو حق يعني انا اتصور انه وانا بعمل كده لو في حد قاعد شغال بيسمع الاذاعه ليل ونهار، اعتقد انه حالته في الوعي والثقافه هتبقى افضل بكتير. البرنامج العام مثال، هنا تلاقي دقيقه طبيه، وهنا تلاقي دقيقه صحيه، وهنا تلاقي دقيقه علميه، وهنا تلاقي قراءه في كتاب، وكلها حاجات وبرمهات مستمره، وكلها لا مصر حتى في الرياضه والكوميديا وفي كل المجالات وطبعا بالشكل اللائق المحترم اللي يخلي وجدان الناس يرتقي مش ينزل بيهم. مش سياسه فقط حضرتك؟ لا مش سياسه بس، ولا دين بس، ولا ادب بس، لكن كل الحاجات دي وتتقدم بافضل يعني صيغه. لو كل وسائل الإعلام عاملة نفس الحكاية دي من زمان كان حالنا أفضل بكتير من دلوقتي. وده يعني ده اللي مخلينا مستمرين يا أستاذ أحمد، إحنا يعني زي ما حضرتك بتقول الجبهة برضو جبهة قتالية من الجبهات، وحضرتك زي ما ذكرت من الناس اللي في الجبهات قصاد الفيروس ده، وهم رجال الشرطة. أنا الحقيقة بوجه لهم كل تحية وتقدير، وبقول يعني من خلال مجهوداتهم اللي بيعملوها وشغلهم الطبيعي، هم دلوقتي بيعملوا الحقيقة حاجة زيادة عن شغله. أنا شايفة هو عايز الحق. هو طول عمرهم ما بيعملوا زيادة عن شغله. لا أنا بتكلم مش بس حفظ الأمن والأمان يعني هم يعني بقول لك دايما زيادة دايما هم بيعملوا حاجات مش بتاعتهم. يعني هم دلوقتي ماشيين يوعوا الناس يا جماعة قفلوا يا جماعة روحوا يا جماعة. يعني أنا شايفة أن هم بيزودوا الشعب أو الفئة ما أقدرش أعمم الفئة القليلة اللي مش متبعة التعليمات أو الإجراءات هي اللي بتتعب دلوقتي أو بتزود العبء على رجال الشرطة. ده يخليني يعني اسمح لي يا أحمد أخذ يعني اسمح لي يا مروة أخذ منك لو يعني البعض يعني استمر في أنه أنا بقول البعض يعني في ناس ملتزمة يعني استمر في أنه يعني مستهين بالموقف ما هواش على قدر الإحساس بمسؤولية تنفيذ هذه الإرشادات والتعليمات ليل نهار. وسائل الإعلام طبعا بتقدمها من خلال نوافذ الإعلام المختلفة. برأي حضرتك يعني في سيناريو من الممكن يكون يعني من جهة الجهات المسؤولة تجاه هؤلاء الذين لم يلتزموا حتى هذه اللحظة؟ هو الدولة بتعمل بمنتهى يعني إذا جاز التعبير بمنتهى الذكاء ومنتهى الشياكة في الموضوع علشان تفضل الحالة بين يعني إنه ما يبقاش فيه ارتباك كبير ولا فيه استهتار كبير. إحنا يعني في بس جدية في التعامل ما تخليش الناس لا تنهار ولا تتسهل في المواجهة. عشان كده تلاقي مثلا قرار وقف الطيران محدد بمدة آخر مثلا 31 مارس. قرار إيقاف الدراسة محدد بأسبوعين. قرار إغلاق المحلات برضو محدد بمدة. طيب ده آخرنا يعني ولا إذا في أمور جدت نقدر نمد؟ طب ليه ما قالوش مثلا الدراسة توقف شهر أو توقف خلاص لغاية آخر السنة الدراسية أو الطيران يقف له شهرين ثلاثة لغاية ما الأمور؟ لا، لأنه الدولة بتعامل بمرونة مع الموضوع. إذا الأمور يعني راحت الأفضل تم السيطرة عليها أو تم السيطرة عليها وفي تراجع للموضوع هتلاقي مثلا في تخفيف في الإجراءات. طب افرض حصل العكس، الإجابة بقى على السؤال اللي حضرتك قلته هنروح لإجراءات أكثر تشديدا ويبقى بقى هنا القوة القاهرة للدولة قادرة بقى أنها تسيطر على الأمور بالجبر بقى مش هتساب الأمور لاختيار الشخص للمواطن. طب الفئة اللي مش بتسمع الكلام، الفئة القليلة اللي يعني مش بتمثل التعليمات، يعني نوجهها نقولها إيه؟ يعني أنت ممكن مش هتأذي نفسك وبس. طبعا لا لا ده لا، دول بقى لازم القانون ياخد مجرى، لازم اللي صحتك أيلة الشرطة أيما بأدوار مش بتاعتها. ودائما أنا بقول لحضرتك دائما في هي يعني لو هتلاقي غش جماعي هتلاقي الشرطة داخلة والموضوع مش بتاعها، لو هتلاقي خناقة في أفراح هتلاقي الشرطة داخلة والموضوع مش بتاعها، وهكذا. لينا فترة احنا محملين الشرطة أعباء مش بتاعتها، لكن هتلاقي هنا برضو دور الشرطة هيجي وهنضطر باعتبارها سلطة تنفيذية المخول لها تطبيق القانون انها تتعامل بقى مع دول، لانه دول مش بيضروا نفسهم بس لكن بيضروا المجتمع كله. وساعتها مش هيبقى فيه يعني من اللي احنا شايفينه مش هتلاقي ناس زعلانة على اي حد، هتلاقي الناس مبسوطة ان القانون بيتطبق وان الدولة قادرة انها تحمي الناس من العناصر المستهترة. في فاصل معانا يا استاذ احمد، وبعد الفاصل عاوز حضرتك يعني تقدم رسالة لجهتين. الجهة الاولى حضرة التاجر اللي بينتهز الفرصة ويعني بيتعامل بشكل غير حضاري في تقديم السلعة للمواطن، والمواطن اللي عنده شره غير عادي في الإقبال على السلع في هذا التوقيت نتيجة قلق مبالغ فيه من جهة هذا المواطن. ده هيكون لو تسمح لي بعد فضل. جاء الوقت اللي لازم نتكلم فيه ونعرف ايه فيروس كورونا ده. الناس كلها بتاخد الموضوع بخف الدم وهزار، مش واخدين الحكاية جد. وكل اللي زاد علينا ان احنا بقينا نقول مع ان الفيروس موجود احنا برضو هنتقابل بالاحضان والبوس. لازم نغير عاداتنا لأن الموضوع محتاج وقاية حقيقية، والاستهتار ممكن يضر الكل. احمي نفسك واحمي بلدك. لسه مع حضراتكم ومواجهة على هواء الإذاعة المصرية والبرنامج العام، ومشرفنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. الله يخليك، شرف لي. زي ما الدكتور هشام محفوظ قبل الفاصل كان بيتكلم على نقطتين مهمتين جدا جدا جدا بصراحة. الأول يعني الشره اللي المستهلك، ممكن المستهلك مش المصري، بتكلم المستهلك في أنحاء العالم كله، اللي عايز على قد ما يقدر ان هو يجمع في سلع في بيته، يعني هو فاكر ان هو كده بيأمن نفسه لفترة اطول، يعني لو في حجر، لو في حظر، لو في اي مكان، هو فاكر ان هو كده بيأمن، يعني في مأمن. نقول النقطة دي الأول وبعد كده نقول النقطة. والله أنا يعني أشكركم على السؤال، بس هو يعني اسمحوا لي الموضوع ليه جذور لازم الناس تبقى فهمها ولازم تتشرح للناس، وممكن بعد ما نخلص نتكلم على الإجراءات اللي ممكن تبقى الناس مش واخده بالها وعملتها الدولة المصرية وازاي عملتها، لأن احنا قدام يعني مش هنبقى مبالغين لو قلنا قدام معجزة. يعني سريعا كده ونبقى نرجع بالتفصيل، ايه اللي يخلي او ازاي مصر قدرت توفر ال100 مليار جنيه وهي في ظروف كلنا عارفينها، وهي فاتحه مشروعات لخطه تنميه طموحه، وفي نفس الوقت تقدر توفر هذا المبلغ الكبير. احنا بنتكلم على 100 مليار جنيه. ازاي مصر قدرت الفتره اللي فاتت انها تعفي المستثمرين وشركات الصناعه والمصانع وتخفف عنهم الفواتير وتقلل فواتير الغاز وبعض الإجراءات الضريبية التانية، بما فيهم كمان الموظفين اللي رفعنا السقف الإعفاء الضريبي، فده جزء منه هيروح من الدولة، لأن احنا عارفين أن الضرائب رقم واحد فيه يعني مصادر الخزانة العامة للدولة المصرية. إزاي قدرت الدولة المصرية أنها تدفع الزيادات اللي حصلت في الإنترنت عشان تساهم في الناس تقعد في البيت وتستفيد؟ إزاي قدرت الدولة المصرية انها سريعا تنجز الاتصال الالكتروني بالتلاميذ في البيوت وتجهز القنوات التعليميه؟ ازاي قدرت الدوله المصريه انها توفر الموارد السيوله اللازمه لوزاره الصحه عشان تقدر تنجز اللي بتعمله وتوفر لها كل الامكانيات المتاحه؟ تاجيل القروض يا فندم لست شهور، تاجيل القروض، الغاء كتير من الاجراءات المطلوبه مصرفيا ويعني تجاريا ومع الشركات ومع غيرها. وبرضو عايزين نقول ماكينات الاي تي ام الخاصه بالبنوك ما فيش اي عموله. برضو احب يعني عايز اقول لحضرتك شائعه من الشائعات اللي انا سمعتها، الحقوا هاتوا فلوس لسن المكان هيفضى. مثلا مره فكرتنا، وده كل ده بقى يعني مش عايزين نقول خسائر، لكن على الاقل اعباء على الخزانه العامه. ازاي قدرت الدوله المصريه تعمل كل ده وهي في نفس الوقت قدرت تتعامل مع الخسائر الخاصه بالسيول والقرى وتصلح التضرر وتدفع يعني اي بيسموها وزاره التضامن صرفتها للمتضررين، وقلصت الاجراءات وقلنا عليها الحلقه اللي فاتت، محضر وشهاده وفاه للمتوفين او محضر للمصابين والمتضررين من غير اي اجراءات تانية، وبالتالي قدرت تتعامل مع المرض المزمن في الاداره المصريه اللي هو البيروقراطيه والروتين. تمام. قدرت الدوله المصريه تعمل ده كله ازاي؟ يعني لازم الناس تسأل نفسها وتقدم من خلال يعني مش محتاجين احنا نقول لهم انه ده ما يحصلش الا اذا كان في دولة كبيرة اتبنت في من 2013 للنهاردة ومختلفة عن اللي كان موجود في البلد السنين اللي فاتت. الدولة دي بقى ورثت اللي احنا عايزين الاجابة على السؤال اللي حضرتك سألته، ورثت اتفاقيات، ورثت معاهدات وقعت عليها خلت النظام الموجود في مصر هو نظام السوق الحر، اللي هو الدولة تدخلها في النشاط الاقتصادي محدود ويكاد يكون مش موجود، اللي هو بيسميه ايه المصريين، ده اللي يخصهم بشكل مباشر، اللي هي موضوع التسعير الجبرية. تمام. وبالتالي قدرة الدولة على ضبط الأسواق من خلال الجبر والإكراه دي مش موجودة، هي سايبة قوانين السوق الحر تشتغل، اللي هي ايه باختصار ومبسطة للناس، اللي هو العرض والطلب. احنا لو احنا قدام بيتنا ثلاثة بيبيعوا فاكهة، كل واحد ممكن يحط سعر معين، الدولة بتراهن في نظام السوق الحر انه احنا نروح للي حاطط اقل سعر فيهم. تمام. لو احنا رحنا له باستمرار هيضطر الاثنين التانيين يقللوا اسعارهم ينزلوا اسعارهم، وهكذا تفضل لغايه ما ايه يتوازن العرض مع الطلب او يتوازن السعر مع قدرات الناس. في مجتمعاتنا ده مش بيحصل. اللي بيحصل انه تلاقي الثلاثه مثلا اتفقوا على سعر معين، مين اللي يدفع الثمن؟ المواطن البسيط. الدوله السنين اللي فاتت كانت سايبه المواطن يعني يواجه الأسعار بنفسه. لغاية ما بعد 2014 إيه اللي حصل؟ الدولة دخلت في الموضوع باعتبارها تاجر تجزئة. أستاذ أحمد فضل. بعد إذن حضرتك يعني جاءنا بيان أو خبر عاجل آخر ما ورد إلينا من عندك. قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر حرصا على سلامة المصلين لمدة أسبوعين. يأتي ذلك انطلاقا من القاعدة الشرعية التي تقدم صحة الأبدان على صحة العبادات ولحين وقف انتشار وباء كورونا. من القاهرة كان هذا أيها السادة النبأ العاجل الذي ورد إلينا من الإدارة المركزية لقطاع الأخبار. صحتك تهمنا، للوقاية من فيروس كورونا استخدم المناديل عند العطس أو السعال، وكإجراء وقائي ارتدي كمامة في المستشفيات والأماكن المغلقة والمزدحمة. صحتك تهمنا. عايز أقول لحضرتك يعني إحنا بنفرح بمثل هذه الأخبار السارة اللي فيها مصلحة المواطن أولا، زي ما كان في خبر منذ قليل لقرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بغلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، طبعا ده انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على أبناء مصر. كمان النبأ العاجل والذي قرر فيه فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر حرصا على سلامة المصلين لمدة أسبوعين. زي ما حضرتك بتقول إحنا بنقعد نخلي الفترة مؤقتا محددة. نعم يعني طبعا يعني القرارين في منتهى الاستنارة وتطابقوا تماما مع الدين. يعني أي حد يقول غير كده، لأن في ناس بتضغط في الاتجاه المعاكس إنه إحنا عندنا يعني إيماننا بالله قليل وإنه إحنا بنتسهل في أمور الدين وده من الثوابت. هذا الكلام اللي صدر من الأزهر ومن الكنيسة يتطابق مع صحيح الدين تماما، لأن الإنسان هو غاية الأديان. ربنا منزل الأديان عشان تنظم حياته، مش عشان تعاقبه ولا علشان تعذبه. هو منزلها علشان تنظم حياته، وإنه عشان كده جاية التعليمات كلها، التعليم كلها الدينية، إنه محدش يظلم حد، محدش يسرق حد، محدش ياخد حاجة حد إلى آخره. وبالتالي ما يصحش إنه عشان نأدي فريضة ممكن تؤدي بأي شكل تاني ما فيهوش مشاكل فنأذي المجتمع كله وندمر المجتمع كله ونهدد الحياة البشرية أو على الأقل المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وطبعا القواعد الشرعية في كل الأديان التي تقدم صحة الأبدان على صحة العبادات. احنا عندنا الآية صريحة ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة. نعم. عندنا في الفقه وفي الفقه إنه لا ضرر ولا ضرار، وإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإنه درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. طبعا الى عد بقى كل الايات، يعني كل الايات بتقول كده، كل الاحاديث بتقول كده، كل الفقه اللي كمان في كل فهم الاثنين فهم صحيح القران وصحيح السنه توصل الى نفس النتائج. عاوز اخد من هذه القاعده يا فندم التي راعاها الازهر الشريف وايضا الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه مسألة تقديم صحة الأبدان على صحة العبادات، لو هنقيس عليها بقى في تعاملاتنا المقاهي والنوادي وال يعني في ناس أخذت مسألة يعني تخفيف ساعات العمل وما إلى ذلك فرصة بقى ان احنا ايه يعني تلقى اجازة بقى هم اعتبروها اجازة. لا ده بالعكس احنا دلوقتي شوف احنا كنا بنتكلم قبل ما يجي الخبر بالضبط يعني. واحنا جايين نتكلم اصلا كمان قبل ما يجي خبر الكنيسة اللي سمعنا في لا فاذا كان يعني اللي يعني اذا كان العبادات تم ايقافها فما بالك بقى بالشيشة وما هو يعني دون هو مش هي بتؤدى ممكن في البيت يعني في انا اقصد في في اماكنها العامة فما بالك بقى بما هو يعني ما لا يقارن بالعبادات اصلا الشيشة وقعدة القهوة ويعني الحاجات اللي هي اصلا حتى من غير الكورونا هي اصلا سيئة. هو المفروض بقى ان يعني بعد ما ان شاء الله يعني نخرج من هذا التحدي طبعا يبقى دي عادة سلوكية لابد ان ترفض تماما يعني بالضبط كده وبلاحظ بقى حضرتك كمان يمكن سيادتك لسه لم تتطرق لهذه المسألة طيب ده اللي في أيضا نبأ عاجل ورد إلينا الآن من قطاع الأخبار. قرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل امتحانات الجامعات حتى 30 من مايو القادم لمواجهة فيروس كورونا. كما قرر المجلس استمرار تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة على أن يتم ترحيل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الإجازة الصيفية حسب ما تقرره كل جامعة. تمام. برضو يعني هذا النبأ العاجل يؤكد بالفعل أنه يعني الجهود كلها والإرشادات والتحذيرات كلها بتقولك يا حضرة المواطن يا محترم الموضوع مش محتاج أن أنت تتهاون وتتقبل المسألة بهذه السهولة. أرجوك خليك في بيتك. أرجوك ما تنزل يا جماعة. كل سيدة طبعا. كل سيدة وكل يعني كل أم أنا بقول لها كل سنة وحضرتك بألف خير. كل أب بقول له أرجوك حضرتك والست الوالدة امنعوا الولاد أن هم ينزلوا. ما فيش حاجة اسمها هم زهقانين. ما فيش ده مش اختيار دلوقتي. يعني ده مش اختيار ابدا ان احنا نسيبهم ينزلوا. هم مش في اجازه. انا بس نفسي المعلومه دي توصل ان ده ان اللي احنا فيه ده مش اجازه. ده اجراء احترازي اجراء وقائي علشان ما يكونش فيه اي يعني مضاعفات. او انا مش عايزه اقول كلام ممكن يخوف الناس ولكن ده بجد بجد الموضوع يعني لا احنا في تحدي وفي اختبار ننجح فيه ونعدي يا يحصل مشكلة والأزمة تتفاقم وساعتها ممكن تبقى الخسائر أكبر بكتير. طب وليه نوصل لهذا يعني إلى هذه الدرجة وإحنا ممكن سريعا أو مبكرا نتغلب ونحاصر المشكلة وتبقى الخسائر زي ما إحنا شايفين أقل بكتير قاعدين في البيت شوية. يعني الناس كتيرة ليها فترة مش ملتحمة بالأسر وفي مشكلة يعني اجتماعية. ناس الانترنت عمل مشكلة والمحمول عمل مشكلة. يعني فرصة ان الناس تقعد في بيتها شوية وفرصة ان الناس تبتعد عن مصادر الشر اذا كان القهوة والشيش والحاجات دي ونستحمل افضل ما يبقى عندنا ازمة كبيرة ممكن ما نقدرش نحلها سريعا. يعني نرجع لحضرتك ومواجهة بعد موجز الانباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. من القاهرة نحييكم أيها السادة وهذا موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف. الأزهر الشريف وإمامه الأكبر يهنئان الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى الإسراء والمعراج. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف يقرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في الجامع الأزهر حرصا على سلامة المصلين لمدة أسبوعين. المجلس الأعلى للجامعات يقرر تأجيل امتحانات طلبة الجامعات حتى 30 من مايو القادم. المجلس الأعلى للآثار يقرر غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية اعتبارا من الغد وحتى أواخر مارس الحالي لتعقيمها وتطهيرها. النمسا تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 26 ألف حالة وتعافي 9 أشخاص من المرض. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى أكثر من 16 ألف حالة ووصول عدد الوفيات إلى 47 حالة. إيران تسجل 123 حالة وفاة جديدة من المصابين بكورونا وتعلن 966 حالة إصابة جديدة بالفيروس من خلال الساعات 24 الماضية. الحكومة الفلبينية تفرض حجرا صحيا منزليا على أكثر من نصف سكانها لاحتواء انتشار الفيروس. أنغولا ترصد أول إصابتين بفيروس كورونا. الشرطة العراقية تحبط هجوما لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل شمال العراق وتعتقل مدبريه. دول القرن الأفريقي الخمسة تطلق مبادرة للتعاون الاقتصادي اعتمادا على تحسن المناخ السياسي الذي يسود المنطقة. صحتك تهمنا. للوقاية من فيروس كورونا تجنب الاقتراب من أي أشخاص تبدو عليهم أعراض المرض مثل العطس أو السعال. صحتك تهمنا. من جديد نرحب بالأستاذ أحمد رفعت الكافر المحلل السياسي. كما ترى حضرتك طبعا دفق الأخبار بما تتضمنه من إرشادات وتحذيرات وبيان الجهود المبذولة داخليا وخارجيا من أجل محاصرة هذا الضئيل النحيل لكنه شقي وغبي وأحمق فيروس كورونا. دي حقيقة فعلا، هو فعلا لا يرى ولكن يعني جبار. ربنا يعديها إن شاء الله على خير. بس طبعا مفيدة الإجراءات اللي اتخذت، عشان يعني إذا كان في بعض الفئات ما عندهاش تحمل المسؤولية كده، أعتقد نسبة التنبيه يعني والأجراس بتبقى أعلى في التحذير من الخطر الموجود. نعم. لعب موضوع قرار وقف الدراسة دور مهم في الحكاية دي، في الجامعات أو الجامعات، وبعد كده القرار اللي اتخذ قفل المحلات من 7 مساء ل 6 صباحا لعب دور مهم برضو في توعية ناس انه احنا قدام مشكلة مش عايزينها تكبر. ودي كمان جاية قرارات ايقاف الصلوات في المساجد والجوامع، في الكنائس والجوامع. نعم. هتلعب دور مهم في يعني الفئة اللي حضرتك كنت تتكلم عليها في اول حلقة، ربما يعني دي تبقى جرس انذار كبير يصحصحهم ويوعيهم ويحطوهم يعني على المساحة اللي احنا واقفين فيها اغلبنا. يعني بصراحة يعني احنا بنثمن جهود الحكومة الصراحة يعني في كل المناحي، يعني هما ماشيين بالتوازي في كل يعني جامعات، مدارس، جوامع، كنائس، وزارات، يعني الحقيقة قوات مسلحة، كله في تكامل حاصل، في تناغم يمكن ما شفناهوش من فترة طويلة. هو أنا بس يعني المواطن اللي لازم يعني أكون على قدر المسؤولية وأتلقى هذه الإرشادات بجدية، علشان يعني جهود الناس ديت ما تروحش هباء. بالضبط. عشان الأمر ما يتسعش وما يتفاقمش، وبالتالي هيحملني أنا. حتى هذه اللحظة حضرتك بتقول لي سيادة الرئيس الحكومة مقدمة يعني فوق 100 مليار. 100 مليار يعني ده رصد نقدي يعني تم يعني توفيره للأزمة. الباقي أنا قلت ليه الباقي؟ نعم. باقي الإجراءات دي يعني تخفيض الغاز وتخفيض الضرائب وتخفيض مش عارف إيه، عشان أقول لك إن في تكلفة تانية مش منظورة. صحيح. ممكن صحيح. توصل لأكثر من 100 مليار. نعم. مبدئيا يعني. يعني أقدر أقول إن ده في تعبير كده احنا كل ولاد بلدي عارفينه، ده من لحم الحي زي ما بيقولوا يعني. بالظبط كده، لان احنا قدامنا التزامات كتير طبعا، بس دي اولويات. ما فيش اكتر من صحه المواطن، هو ده اللي اثبتته كل الاجراءات اللي اتخذت الفتره اللي فاتت. مش اول من ما بعتنا الناس نجيب المصريين في من الصين، لا ده من قبل كده بكتير. ما احنا كنا عاملين 100 مليون صحه ليه؟ نرجع يا استاذ احمد كلها. نرجع لشره المواطن، ويعني الشره اللي هو عنده عايز يخزن على قد ما يقدر، زجاجات الميه والله كل الحلقه انا بشوف فيديوهات بصراحه مرعبه. احنا وصلنا لقصه فلسفه السوق الحر عامله ازاي والسلوك عامل ازاي، وقلنا انه الجشع بيخلي ممكن احنا ضربنا مثل بالثلاث تجار في خطأ والأسعار متبادل. يعني ممكن ثلاثة يجتمعوا لما ما نزلوش الأسعار فيدفع الثمن المواطن. طب. لكن كمان المواطن أحيانا بيغلط ويستسهل، شوف الأقرب مين ويروح له حتى لو سعره أعلى. وده اللي بيحصل في قصة أو ثقافة السلع بالتليفون، وإن احنا نستقرب يعني السوق المحل القريب ونروح له، مع أنه لو مشينا 10 خطوات ممكن نلاقي أسعار أفضل. نعم. ونساهم في ان اللي جنبنا بيغالي في السعر ده ينزل سعره بشكل طبيعي. القانون ده الدولة عشان تفعله دخلت هي باعتبارها تاجر تجزئة، وراحت نشطت، وشفنا الحركة اللي حصلت في تنشيط الشركات اللي تابعة لوزارة التموين، ورجعت تاني كل الأسواق اللي كانت موجودة وكانت مغلقة، اللي هي الأهرام والنيل والنيو ماركت والحاجات التابعة للدولة دي كلها. وبعد كده راح دخلت وزارة تانية في الموضوع. كانت موجودة قبل كده بس بشكل يعني خافت زي وزارة الزراعة، لكن كمان احساسا بالمسؤولية لقينا وزارة الدفاع داخلة بقوة شديدة جدا، وجات وزارة الداخلية دخلت بأفرع خصوصا حتى كمان في اللحوم والناس شايفة وعارفة، وبعد كده دخلت وزارات أخرى زي الأوقاف وعدد من الجامعات الكبيرة بتعمل معارض السلع وبتعمل معارض أول الدراسة إلى آخره. كل ده ساهم انه ما يبقاش السوق متاح للتجار لوحدهم يعملوا فيه اللي هم عايزينه في المواطنين. عايزين نقول ارقام يا استاذ احمد لاي مغالاه في الاسعار، يعني ممكن اي مواطن يشوفها وعايز يبلغ 19588 و19280. دي عن زيادة الأسعار عند أي يعني صاحب محل بيبيع بأسعار أغلى من المعتاد أو أغلى من أو صيدلية طبعا أي أي سلعة. أي سلعة نعم أنا ما حفظتش الرقم ولا فيه 19588 19280 تمام. هنحاول برضو نقول الأرقام دي إن شاء الله في نهاية الحلقة قبل ما ننهي لقاءنا مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. الحلقة على شكلها الوقت عمال يجري بشكل عجيب جدا أستاذ أحمد. أنا والله ما هو إن شاء الله اللي سام كمل دورها في كل البرامج. أنا عايز تسمح لي أنت وزميلتي مروة إن إحنا يعني نرمي كده عينينا برا يعني أخبار المصل إيه يعني يعني يبدو انه المسائل داخله. ترامب بعد ما قال ان هو خلاص المصل عندهم وخلاص توصلوا للكيور او العلاج رجع تاني قال لا مش موجود. ايه التضارب الاقوال الرهيب ده؟ هو واضح جدا الصراع بين القوى الكبرى لمين اللي تبقى ليه الاسبقيه في مش انتاج الدواء وبس لكن انه تسجل براءه الاختراع الدوله دي هي اللي انقذت البشريه بقى. لكن طبعا الغمز واللمز شايفينه موجود. الرئيس الامريكي مصر انه يسميه الوباء الصيني او الفيروس الصيني في يعني اشاره انه الصين يعني هي سبب المشكله وطبعا الصينيين حساسين جدا ومعتبرين الموضوع اهانه واحتجوا. دخل على خط فرنسا عندها علاج ودخلت المانيا وفي كلام على محاوله يعني لسرقه او نقل القصه بالكامل الى الولايات المتحده الامريكيه مع احتكار للدواء وألمانيا رفضت. الشركة قالت يعني الكلام غير دقيق وطلع وزير الخارجية وزير الداخلية الألماني قال لا الكلام دقيق ومسجل واحنا رفضنا يعني العرض الأمريكي. إيطاليا امبارح قايلة انه ممكن يبقى عندها علاج وعلاج فعال. مصر قايلة انه احنا على فكرة الدكتور جمال اسمه ايه أستاذ الكبد في المنصورة جمال شيحة هو أكتر أول حد في العالم أي الموضوع علاج الملاريا هو الفعال في الموضوع يعني قبل كل دول العالم يعني لازم نحسب له الراجل أنه قبل أي حد هو من فترة طويلة قايل هذا الكلام. فعندنا المتخصصين المصريين شغالين وعندنا الخبرة في مركز القومي للبحوث صحيح كلامهم قليل ممكن ده يبقى يتحسب لهم لكن عندنا بروتوكول مع الصحة العالمية مصر ملتزمة به مش يعني مش المسائل مش ما تقدرش دولة تخش تجرب في الناس وخلاص لازم بإشراف عالمي وده حصل مع منظمة الصحة العالمية يعني في عشان كده البروتوكول ما فيش حد قادر يقول انه توصل العلاج لكن نعم. بيقول انه ملتزم بالبروتوكول اللي الملتزمة به او اللي يعني اللي معممة منظمة الصحة العالمية. الدولة الوحيدة اللي نقدر نقول انها انجزت وطبعا ده بالارقام لانه احنا قدام ارقام يعني بتتحسب بالواحد دلوقتي العالم زي ما لسه قايل استاذ مره انجولا فيها اثنين فالعالم بيعد بالواحد طبعاً. بالشخص نقدر نقول هي الصين اللي عاملة معجزة بقت صفر اصابات صفر اصابات لليوم الثاني على التوالي بعد ما كان يعني عندنا 90% من المصابين في العالم هناك بالارقام هم اذن في علاج في مصل يعني لما برضه لازم نطمن الناس ونبشرهم لان لما يتقال احنا هم كسروا حاجز 71,000 حاله شفاء طب دول خفوا ازاي يعني خفوا ازاي وهم عندهم كان البؤره اللي انطلق منها المرض العالم صحيح فيا اما هم عندهم علاج يا اما عندهم يعني خريطه المرض واضحه يعني الجين بتاع الفيروس قادرين يتعاملوا معاه. أنا اعتقادي أنه طبعا إحنا لسه الأستاذة مروة بتقول لنا أنه صفر حالات إصابات جديدة ل 48 ساعة وراء بعض يعني يوم وبعد كده يوم أنا أعتقد أنه يعني هنبتدي بقى العد العكسي أنه الموجود يقل لغاية ما تبقى الصين قادرة أنها تبعت كوادر وأتقن طبية للعالم كله. أعتقد أنه يعني ممكن يبقى التعاون مع مصر وثيق جدا لان مصر يعني مش مقدمه السبت هو طبعا علاقتنا جيده من زمان يعني تمام. واحنا قلنا الحكايه وقصتها وازاي كنا اول دوله تعترف بالصين في في في في في عز المعمعه زي ما بيقال وراحت الوزيره واحنا في عز المعمعه في العالم برضه سنه 56 ده كان اللي يعترف بالصين ده يعني امريكا والغرب يعتبره عدو متمرد على العالم كله وعلى النظام العالمي وكارثه. مصر سنه 56 اعترفت بالصين كاول دوله في العالم الثالث وفي طبعا افريقيا والشرق الاوسط تعترف بالصين. فهم مقدرين كل هذه يعني العلاقات الوثيقه وقادرين ان هم في لحظه زي ما ردوها قبل كده في قضايا تانية وقفوا معانا هيقفوا معانا لو الحال في مصر استمر على ما هو عليه يعني اعتقد. لكن احنا مش اقل من العالم في الموضوع زي ما لسه بقول لحضرتك والاستاذه مروه الدكتور جمال شيحه سبق العالم كله وقال على موضوع الملاريا. عندنا مركز متقدم في القوم البحوث ده اللي شغال فيه الدكتور مصطفى السيد يعني الراجل سايب امريكا وجاي هنا العالم الكبير طبعا. ما يحصلش ده الا اذا كان عندنا امكانيات كويسه وعندنا في جامعه القاهره امكانيات وعندنا معاهد علميه متخصصه كتير منها معهد الليزر واعتقد دكتور محمد الخشت يعني عنده خطه لاستنهاض كل هذه المؤسسات. فالبحث العلمي مش يعني صحيح السنين اللي فاتت كان يعني ميزانيته قليله وعنده مشاكل لكن الفتره اللي فاتت 3-4 سنين اللي فاتوا بعد حتى دستور 2014 وتم تخصيص نسب اعلى من الموازنه للبحث العلمي وفي جديه كمان حتى لما اخترنا مسؤولين اخترنا مسؤولين صح الفتره اللي فاتت قدروا يعني يعملوا يقظه في هذه المؤسسات. احتقا للحق يعني الدكتوره هاله زايد معالي وزيره الصحه بامانه يعني كان في ركوز وفي هدوء في التعامل مع الازمه. اعتقد يعني لو حد تاني في الظروف دي كان هيبقى يعني الاداء ارتجالي وفي لكن انا لاحظت مش عارف حضرتك يعني يا ريت لا ده مش انا ده العالم كله ملاحظ يعني. نعم عندنا مقاتله بدرجه وزير الصحه لازم نحييها ونحيي الفريق المعاون ليها ونحيي كل اطباء مصر للامانه لانه احنا يعني الارقام متضاربه في نقابه الاطباء احيانا بتوصل بتعدي 200 الف طبيب مسجلين واحيانا بتوصل 130 الف واحيانا يقول لك جزء كبير سافر لمتعاقد بره. لكن على الاقل يعني لو انت عندك 100 الف طبيب في جوه مصر بيشتغلوا لم تسجل مصر حاله واحده فيها تراجع لطبيب واحد قال انا مش شغال وانا مش يعني زي ما بيقولوا انا مش لاعب وكده. لكن احنا قدام ابطال موجودين في كل مكان في لحظه تلاقي المرض موجود في هنا في اسيوط في الدقهليه في الاسماعيليه في كل مكان تلاقي الاطباء في الخطوط الاماميه لمواجهه المرض بلا اي حاله مش تراجع ولا حتى تكاسل. هو ده المصري ابني مصري وروحه فيه هو ده المصري ضحكت عينينا هو ده المصري هو موهبة عمرها وضجرها وسندت ايديها هو ده المصري اللي وقت الجد شد هو ده المصري اللي عمره ما هم وحد هو ده المصري اللي القناة هو ده اللي كتب بإيده تاريخ ومجد هو ده المصري اللي وقت الجد شد هو ده المصري اللي عمره ما هيفوت هو ده المصري اللي عدى القناة هو ده اللي كتب بإيده تاريخ ومجد الأرض نخلة هو ده المصري اللي بيخاف على مصر اللي عنده وعي اللي لما يشوف حاجة غلط لازم يقف ويتصدي ليها حتى لو مش بالعنف وده رقم واحد انه ما يكونش بالعنف. عندنا رقم واتساب بتاع يعني ممكن يصور لو في اي حاجة غلط يصور ويبعت صورة على الواتساب وده طبعا لمن يخالف تعليمات وقرارات مجلس الوزراء. الواتساب رقم 012 5-99-1 رقم مرة تانية 012 12 5 أصفار 99 1. ده ممكن حضراتكم ناخد صورة لأي حد مخالف لقرارات وتعليمات مجلس الوزراء الأخيرة، صورها وبعتها على رقم الواتساب. نقول الرقم مرة تانية 012-5-99-1. كان في أرقام أخرى يعني قلناها في يعني من حوالي 10 دقائق دي عن زيادة الأسعار، أنا نسيتها على فكرة، معلش نحن ممكن نكررها على مدار اليوم والأيام الكتيرة. أي زيادة في الأسعار حضرتك تشوفها في أي سلعة تجارية دوائية وأيا كانت 19-5-88 و19-2-80 عن زيادة الأسعار في أي مكان 19-5-88 و19-2-80. قبل ما مخرجنا دكتور محمد رفعت ومهندس الصوت رأفت موسى يعني يقدموا لحضراتكم هو ده المصري وهذا صوت التونسي الجميل لطفي بوشناق. حسيت يا مروة أنه لسه الأستاذ أحمد عنده كلام عاوز يقوله للأطباء. هم طبعا غير البطولة اللي أيمن بيها في كل أنحاء مصر وللأمانة السلوك واحد، يعني نفس السلوك. الأستاذة مرة تتكلم على بطولة في كل مكان، مثلا طب أساتذة جامعة اسكندرية مقدمين مبادرة إنه يعني ودول أساتذة جامعة يعني مش أطباء صغيرين ولا لسه أطباء امتياز، مقدمين مبادرة إنه الناس هم مقدمين نفسهم 24 ساعة جاهزين لأي استدعاء أو أي اتصال واستفسار من أي مكان، وهم يقوموا يعني بالمطلوب طبيا وصحيا في أي لحظة، بس الناس تقعد برضو في بيوتها وهم هيتصرفوا يعني برضو نفس ده الإجراء رقم واحد يا جماعة. نقعد في بيوتنا، اللي ملوش شغل ضروري جدا ينزلوا وملح وحساس وفيه عنده طوارئ لازم يلتزم البيت. الولاد مش في أجازة، أنا بس النقطة دي يعني عايز أحط تحتها 10 خطوط بالضبط. الطلبة سواء في المدارس أو في الجامعات مش في أجازة علشان يخرجوا، لكن ده يستلزم برضو أنه في المقابل لازم إن شاء الله الأزمة تعدي إن شاء الله ونفتح ملف الطبيب المصري ونشوف مشاكله، لأن كان في يعني مطالب خاصة ببدل العدوى، خاصة بالتدريب، خاصة ببعض الأطباء اللي بيجي لهم عروض للسفر وبيرفضوها علشان هنا مطلوبين في المستشفيات العامة، في مشاكل فتح العيادات ويعني بعض الشروط. كل الحاجات دي اعتقادي إنه الأزمة تخلص، وإحنا كمجتمع المفروض إحنا اللي نطالب بقى إن إحنا نعيشها ونشوف أي معوقات تخص الطبيب المصري ونصححها. يعني اعتقادي هي طبعا هو على جدول أعمال الحكومة للأمانة يعني، وعشان كده في كلام يعني على الأعداد الطلبة في الطب، ويعني الموضوع ملف مفتوح، لكن كمان في سلوكيات لازم، ودي برضو شوفوا احنا لسه بنتكلم على الشرطة بتدخل في حاجات مش بتاعتها، تلاقي يعني ناس يروحوا مستشفى يلاقوا فيه حد توفى لأسباب يعني طبيعية يعملوا مشاكل مع الأطباء. فلسه بنتكلم على سلوكيات المصريين في الالتزام بالبيوت، كمان سلوكيات المصريين بتبقى خاطئة في التعامل مع الطبيب في في في, في أماكن تانية وفي ظروف تانية. هو أكيد ما أثرش كل ده، أكيد ما أثرش، مفيش حد، وحتى لو في تقصير في قنوات للحساب بتبقى قنوات مش نخش نكسر وندمر غرف عمليات وأجهزة أشعة وحاجات وإلى الحاجات اللي احنا كلنا سمعناها وعرفناها. ده كله محتاج مراجعة، لأنه الطبيب هو ثبت أنه لا يستحق منا إلا أن احنا نقدره ونقدر الظروف اللي بيشتغل فيها. وبالمناسبة برضو الناس كلها عارفة أنه طبيب مصري شغال في ظروف مادية أقل بكتير من الخارج، يعني هو لا يقارن بالطبيب، أقل بكتير من اللي ذكره، يعني اللي هو بيتعامل معاملة الطبيب في إيطاليا، ولا بياخد ولا عنده الأجهزة الموجودة في دول تانية، لا في أمريكا ولا في ألمانيا، ما عندوش هو نفس الأجهزة اللي بتعمل، فبيبذل جهد بشري يفوق يعني رغم هذه الأجواء. لكن بسم الله ما شاء الله بتلاحظ حضرتك يعني في أسماء يعني بتحقق ذيوع عالمي جدا، يعني من أبناء الجامعات المصرية كلها. طب نعم طبعا، وده اللي التأمين الصحي الجديد بيعمله كمان يا أستاذ أحمد، بس ولا الدكتور يعني مصطفى السيد بس، عندنا دكتور محمد الوحش كان في جراحة الكبد، عندنا أسماء كبيرة، دكتور غنيم، دكتور غنيم في الكلى طبعا العالمي، نعم دكتور زهني فراج كان برضه في كتير في أسماء في كبيرة، عندنا الجراحين الكبار ممكن ما خدش حظه من الشهرة لكن الناس كتير عارفاه، عندنا اسماء كتيرة في الطب التحديد. مش هقدر أنا ومروة يعني ننهي الحلقة دون أن تقدم تحية لكل أم مصرية وكل أم في الدنيا كلها، وأمنا الكبيرة مصر الحبيبة. احنا كلنا احنا أصلا النهاردة احتفلنا بالأم الكبيرة زي ما حضرتك كده بتقول، مصر اللي بنحاول نحميها ونحافظ على شعبها وعلى يعني قدراتها وامكانياتها، تفضل إن شاء الله في حدودها الكبيرة القوية اللي احنا عايزينها. كل سنة وكل أم مصرية بكل خير، كل سنة وأم الشهداء تحديدا بكل خير. احنا بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ممكن يبقى غايب الابن ولا حاجة، كلنا أولادكم بنقول لكم كل سنة وانتم بخير، كل سنة وانتم بكل خير وبكل الصحة وسلام. يا رب إن شاء الله السنة اللي جاي يجي عيد الأم ومصر عافية ومتعافية ومفيش حاجة من الموجودة دلوقتي. وكل سنة حضرتك تبقى الزمارة، وكل سنة وأمهات الموجودات في الإذاعة المصرية بكل خير وبكل صحة وسلام. في دقائق الأخيرة من مواجهة، كلمة من حضرتك لأهل الشر. علم أهل الشر يعني لا ده الموضوع مختلف. احنا بص حضرتك اللي حصل في هذه الأجواء يعني والإشاعات بقى اللي بيعود يطلعها، يقول لك حصل تجول بسرعة تنزل الناس تجري تشتري في الحاجة يعني بيعمل الهلع. هو قصد يربك المشهد من أوله، لأن حضرتك فاكرة، حضرتك فاكرة دكتور لما دولة بعينها اعتبرت مصر على قائمة يعني انه الاكثر دول تصديرا للمرض، وقطعت يعني الخطوط مع مصر والسفر في دول تانية. وحضرتك فاكر لما الحكومة، حضرتك فاكر سيدة مروة لما الحكومة راحت مطلع قرار مماثل ما طلعتوش مع دول تانية بالزبط. ليه عملنا كده؟ لان احنا كنا واثقين ان هذه الدولة نيتها سيئة ونيتها انها تربك المشهد في مصر. شفنا بعد كده تمثيلية سخيفة في الجزائر لبعض الشباب بيرموا نفسهم في الشارع وعملوا نفسهم ميتين على اساس ان دي شوارع مصريه وان دول يعني ضحايا كورونا. يعني احنا عندنا ناس يعني ما احنا من اقل الارقام والحمد لله في العالم، وربنا يقللها اكتر واكتر، مش واصله الى درجه انه في ميتين في الشارع ومش لاقيين حتى كمان نشيلهم. لكن الحمد لله اللي وسائل الاعلام، البلد دي هي الجزائر تحديدا، والحمد لله وسائل الاعلام في الجزائر هي اللي فضحت الموضوع وقالت ان في ناس شرفاء كتير وقالت لا دي مصر الشقيقه وان الكلام ده تمثيل واخوان الجزائر هم اللي عاملين الموضوع. شفنا صحفيه في دوله شقيقه تانية مقال بذيء ضد مصر، طبعا هي منتميه للجماعه الارهابيه. فعايزين نقول ايه في غير بقى القنوات اللي شغاله من تركيا والدوحه، عايزين نقول ايه؟ انه مفيش حاجه صدفه، انه هم موزعين الادوار، واحد في الجزائر واحده في يعني للاسف إخوانية من السودان، الدوحة شغالة، تركيا شغالة، كلهم قصدين مقسمين نفسه انه في مؤامرة على هذا البلد حتى في ظل الظروف اللي العالم كله بيعاني منها، لكن هم قصدين يوظفوا الموضوع لصالحهم ودخلوا فيه السياسة. الحمد لله يعني احنا الإعلام قادر يتصدى الإشاعات أول والشعب بقى واعي، والشعب بقى واعي، والأشقاء كمان بيساعدونا، لأنه الصحفية قد إيه كتاب سودانيين ردوا عليها، ويعني ردوا عليها رد عنيف جدا وأشادوا بمصر ودورها، وقد إيه الجزائريين الأشقاء هناك فضحوا الإخوان اللي عملوا تمثيلية سخيفة وصوروا الفيديو والصور اللي وزعوها. فربنا قادر أنه يحمي هذا البلد، وقادر أنه ييسر لي في كل مكان اللي يدافع عنه ويتذكر دوره التاريخي. سريعا لان شايف حضرتك مهتمه بموضوع ان الشعب يلعب دوره مش طبعاً. بس الدوله 105 اللي يشك في حاله عندها كورونا او 15 3 3 5 يبلغ على طول من اي مكان, والارقام دي مجانيه والارقام دي معهاش, مش هيحصل اي حاجه على فكره, مش هيحصل اي حاجه, بس بلغ, بس قول اللي انت شايفه. ممكن تبقى شايف حد عنده الاعراض, ممكن تبقى شايف حد خايف انه يبلغ وعنده الاعراض, ممكن تبقى شايف كمان مش بس الاعراض, يعني بلغ الاجهزه التانية, بلغ النجده لو لقيت مركز للدروس الخصوصيه, لو لقيت حد بيقفل القهوه بيدخل الشباب ويقعدهم بعد الموعد المحدد, او حتى ده هيبقى قلبه قاسي, ده هيبقى قلبه قاسي. خلوا بالكوا على نفسكوا, لان كل واحد مش هيعدي نفسه بس, هيعدي حبايبه. واحمي نفسك, واحمي وطنك, واحمي اهلك, واحمي بلدك. انا ما غنيش قدام حد غريب ابدا. طبعا اشرب, بس اشربه. قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي, يشغل روحه ليه؟ اوعى يا قلبي تحب ويطلع قاسي, ايه حينوبك ايه؟ قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي, يشغل روحه ليه؟ تحتار يا رب بين جنة ونار يا رب, والحيرة مرار يا رب, يرضيك تحتار يا رب بين جنة ونار يا رب, والحيرة مرار يا رب. مالي بي وماله حلو يا جماله, مالي بيه وماله حلو يا جماله, هو بيشغلني ولا بيحيلني ولا بيبادلني نظرتي. طبعا يعني اسمح لي استاذ احمد, ونحن نختتم هذا اللقاء, يعني ما ناخدش طبعا عنوان هذه الأغنية, يعني هذا من الدعابة, قلب القاسي المصري اللي ما يسمعش كلام بتعليمات, قلب المصري حنون على وطنه على بلده. ففي مختتم هذا اللقاء في دقيقة لو تأذن يا أستاذ أحمد, ما الذي تود أن تقدمه من خلال هذه النافدة استوديو 2 ولقاء مواجهة, إلى أن تلتقي بمستمعيك يوم الاثنين القادم إن شاء الله؟ لهم زي ما يعني ملخص الحلقة, يعني دي بلدنا كلنا, من واجبنا نحافظ عليها كلنا, مفيش حد يستقل بدوره, مفيش حد يقول يعني انا لو بلغت عن دول هو ده اللي هيحل المشكلة. ما تستهترش, لان انت مع غيرك ممكن تأدي رسالة عظيمة جدا تحمي هذا الوطن وتحمي سكانه. رسالتك أي مواطن, رجاء خليك في بيتك, واي نوع من انواع الشعور بأن اللي حواليك عندهم كورونا, 105 أو 15-335. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير والكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. شكرا جزيلا مستمعينا. شكرا زميلتي مروة أمين. طبعا الشكر موصول لحضرتك دكتور هشام محفوظ, هندسة الهواء رأفت موسى, والإخراج دكتور محمد رفعت.